أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم من الله سبحانه وتعالى موجودة بين إيدينا، اللي بيعرفها بيعرفها واللي بيجهلها بيجهلها. كثيرين بتغلبوا على الكثير من الأمراض الصعبة، عندهم قدرة وعندهم صبر، وناس كثيرة ما بتحب تاخذ ولو حبة دواء وحده ولا مسكن، وبتكون عندهم أمراض وأعراض وأوجاع وبصبر نفسه وبتحمل. كثيرين من الناس بقول لك أنا أكره علي أني أنا أخذ أدوية حقهم، بقول لك أنا بدي أتحمل لما الله سبحانه وتعالى يفرجها علي، وبلتزم في غذاء ودواء بكون من الطبيعة بيحمي نفسه من الدهون، من الشحوم، من الزيوت، من المقالي، ما بياكل إلا المسلوق، وبقول لك نص المعدة بتغني عن ملاها، وبيشرب العصائر، برتقال وعصير الجزر وعصير الرمان. شوفوا هالكنز، لحالهم هذولا غذاء، لحالهم هذولا دواء. والله ناس بتعيش على الكرنب ورق الملفوف مع اللبن الطبيعي مع الجزر مع الخضروات، بازيلا وما أشبه، تبتعد عن الهرمونات، كل شيء بشك إنه مهرمن بيبعد عنه فبطيب، وإذا ما طاب بخف نص مرضه إذا مش ثلاث أرباعه. كثيرين من الناس على مدار هالسنين اللي أنا أعرفها، والله مر علي ناس عامل حمية حتى عن الخبز، خبزهم بيوصي على نوع معين، وبقول لك والله ميتي ما أشربها من البيت ولا من اللي يجيبونا مي، أنا أجيب المي وأحطها بالفخار، وأنا شو وراي معتبر حالي راي على الدكتور، أروح أجيب هالرمان وأعصره وأشرب، أجيب الجزر وأعصره ما أشتريهوش من برا، كمان أجيب البطاطا أسلقها ما أقليها، أشويها بالفرن، البروكلي، الزهرة، الكرنب اللي هو الملفوف، الثوم، البصل، شوربة البصل، شوربة العدس، وبستفيدوا، ما بدخل الزيوت في طبيخه. بالشهر مرة لمرتين أسماك من دون الجلد شوي، إيش بده هذا الشخص ولا الأخت المريضة اللي بتعمله واللي ذكرته، ولا كل يوم بيتزا، ولا كل يوم دجاجة محمرة أبصر إيش هي من مطاعم، ولا كل يوم كفتة بشحمها وبهالفرن مقالي ولا قلي، ولا البطاطا اللي معتدين عليها قلي، ولا الحمص اللي ما نعرف مين اللي عمله. غذانا هو دوانا يا اخوان، اعرفوا هاي الكلمة، ليش انتم ما صدقوا انه هو غذانا هو دوانا؟ احنا من ايش بنمرض؟ من ايش؟ حكولي من ايش بنمرض؟ اذا انت انخلقت 100% وما شاء الله وكبرت وهالشعرات وهالعيون ورحت على المدرسة وما شاء الله عليك في شبابك، بس طلعت فوق 20 بلشت فيك عظامي ومفاصلي وآية معدتي وآية كليتيني مسالك بولية والتهابات كلها تراكمت، ما بتوصل 40 إلا أنت مليون طبيب ريالي، بتوصل 50 ومنيح إذا 50، مستشفيات مليانة يا أخوان، سرطانات وأورام، الناس على الدور على المستشفيات، أطباء متخصصين، أسناننا مش مكانها، أسناننا مش مكانها، تسوس وآلام وانتفاخ، نظرنا مش نظرنا، مش نظر أجدادنا اللي كانوا زمان كانوا على هالخيل وما شاء الله عليهم، يشوف اللي جاي على هالبلد من بعيد من آخر الدنيا يعرف، ولا كان يلبس نظارات ولا إشي، هاي محمد أجا ابن فلان أوف. صحيح، والأطفال كانوا يحفظوا القرآن وكانوا يحفظوا الشعر، إحنا والله ما إحنا حافظين إلا الببجي وهالألعاب اللي على التليفون، هذا اللي صاير. لكن كان غذاهم والله إنه هو دواهم، أقنعوا. واليوم الفوائد العظيمة لعصير البقدونس اللي هو المعدنوس، فوائد جدا عظيمة لأبداننا وأجسامنا. عصير البقدونس، عصير المعدنوس، شو بتحكي يا رجال؟ نعم، فوائد لأبداننا لا تعد ولا تحصى. المعدنوس أو البقدونس إله ما شاء الله سمعة رائعة وسمعة واسعة، هو من الأعشاب الواسعة الاستخدام في مطبخنا والأغراض أيضا استخداماته. يضاف البقدونس للكثير من الأطباق في الطعام لتعزيز النكهة، حشوات الأسماك والسلطات والتبولة ومش عارف شو، فبنستفيد من خصائصه كعصير، له فوائد جدا عظيمة لأبداننا. من العصائر اللي بتمدنا بالصحة والفائدة بسموه العصير الأخضر، له فوائد صحية، وكمان بإمكاننا أنه نعمله بالبيت ما نشتريه جاهز، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يعرفوا أجدادنا حقائق هامة عن البقدونس اللي هو المعدنوس، بيساعد وقد يساعد في الوقاية من السرطان والسكري وضعف العظام. كانوا يعرفوا أجدادنا وكانوا يعصروه، وإله طريقة سهلة بالبيت اللي هو نغسله وننظفه وننظفه أكثر مرة من مرة من الأوساخ وننقيه من الشوائب والأعشاب الثانية، ونتخلص من الأتربة اللي بتكون موجودة عليه، ونحطه بالخلاط ونستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هو بيقي عظامنا من المشاكل، أيضا وقاية من السرطان، وكوب واحد لو شربناه بعطينا فوائد جدا عظيمة لأبداننا، وبيحتوي على فيتامين كي هذا الكوب اللي بحاجته جسمنا. يا سلام، عصير البقدونس الخصائص والفوائد العجيبة موجود. وهذه النبتة البقدونس، ما اسمه بقدونس، اسمه ملك الخضروات، ولا لا الموز ولا السبانخ ولا الملوخية ولا الجرجير، اسمه ملك الخضروات. روحوا اعملوا بحث هلا على جوجل اكتبوا كلمة ملك الخضروات، بتفكروا الباذنجان والكوزة والزهرة؟ ابدا، البقدونس اللي هو المعدنوس لفوائده العظيمة. ليش ملك وليش رخيص؟ انا مش عارف ليش رخيص. نشتريه وبنشتري الفجل وبنشتري البصل الاخضر والجرجير والرشاد الاخضر، لكن والله هو ملكهم بالفوائد العظيمة. محتوى البقدونس المرتفع من فيتامين كي بيزيد فعاليته لسيولة الدم، فبالتالي بنستفيد منها الخاصية، ما في تخثر بالدم، الدم ماشي بعروقنا وبشراييننا بالأوردة بالأوعية الدموية، فبنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نحن بندخله في سلطاتنا الباردة والساخنة ومع الصواني، لكن بإمكاننا أيضا أن نستخدمه مع العصائر الأخرى. هاي الفوائد العظيمة للبقدونس ما حكينا، اللي هو المعدنوس فوائد عظيمة لأبداننا، وقاية من الأمراض والأورام،